قوله صلى الله عليه وسلم أليس قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوما الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد إلى آخر الحديث دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسل الجنابة، وليس فيه بيان لحكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلك، وإنما يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم. وقد جاء هناك قسمان من الحديث، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض الناس أنها تنافي الوجوب. فالأحاديث من القسم الأول كثيرة والصحيح، وهي في الصحيحين وغيرهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مغتسل، وكقوله أيضا من أتى الجمعة فليغتسل، وقوله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام أو كما قال عليه السلام. فهذه الأحاديث بظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده، إلا إذا قام الدليل يضطر الباحث أن ينصرف عن القول الوجوب إلى ما دونه، ولم نجد دليلا يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبقت الإشارة إليه، وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها من المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيستدل بعض العلماء بقول عليه السلام في آخر هذا الحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل أنه ليس بواجب، والحقيقة أن الحديث لا دلالة فيه على شيء من ذلك، لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق على الغسل سواء كان مستحبا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقا واجبا، فكل ذلك يدخل تحت قول عليه السلام ومن اغتسل فالغسل أفضل، بل إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر مما لو قلنا بسنيته، كما أننا إذا قلنا بسنية الغسل يوم الجمعة تتحقق هذه الأفضلية أكثر مما لو قلنا بالاستحباب. لذلك فلا ينافي قول عليه السلام في هذا الحديث الغسل أفضل أن هذا الغسل ليس بواجب. وشيء آخر لا بد من ذكره أن هذا الحديث يمكن أن يكون إذا ما رجعنا إلى التمسك بدلالته الظاهرة فهو أفضل يعني ليس بواجب، يمكن أن يقال بأن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول عليه السلام بوجوب غسل الجمعة، وذلك من التدرج في التشريع الذي يلاحظه كل فقيه في بعض الأحكام الشرعية، ومن أشهرها التدرج في تحريم الخمر. فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في حياة صعبة من الناحية المادية وقلة المياه التي تساعدهم على النظافة، وكونهم كانوا يعملون أعمالا من تعاطي الزراعة والفلاحة ونحو ذلك، فمن الصعب أن يؤمروا وحالتهم هذه مباشرة أمرا واجبا بالغسل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرقت، فقال لهم: لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة، لو أنكم اغتسلتم. هذا مبدأ التمهيد بإيجاب غسل الجمعة، لأن فيه الحظ الناعم اللطيف لهؤلاء الصحابة أن يغتسلوا يوم الجمعة بسبب الرائحة، رائحة السوق ورائحة العرق ونحو ذلك. ثم جاءت أحاديث أخرى فيها كما سمعتم آنفا الأمر بغسل الجمعة أمرا مؤكدا، وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب يوم الجمعة ودخل عليه رجل، وفي رواية أنه عثمان بن عفان، وهو يخطب، فقطع عمر بن الخطاب خطبته ليقول لعثمان عن تأخره، فأجاب لأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان ثم توضأ وجاء، فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. فقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان فيما ظهر لعمر منه أنه قصر في ذلك اليوم على الوضوء فقط. هذا الإنكار من عمر الخطاب على عثمان وعلى رؤوس الأشهاد، من الصعب جدا أن يفهم أن غسل الجمعة هو من الأعمال الفضيلة التي لا يؤنب تاركها وإنما يثاب فاعلها. بعيد جدا أن يصنع عمر الخطاب فيما لو كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب هذا العمل مع هذا الرجل والذي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن فيه تشكيرا له على ملأ من الناس في أمر يفترض أنه ليس مأمورا به. مثل هذا العمل نستبعده جدا جدا أن يصدر من عمر الخطاب، بل الذي يتجاوز إنكار هذا على عثمان هو أن نأخذ من ذلك الأحاديث في القسم الأول التي كلها تؤكد أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ مكلف. هذا ما عندنا في الجواب على هذا السؤال. حول هذا أمر ما قلنا أولا أخيرا قال والوضوء أيضا بارك الله فيك. الإنكار الأول على ماذا انصب؟ أليس على تأخره أو أينه؟ أي شيء في هذا؟ ليس في شيء في هذا يتعلق بهذا البحث، وإنما قول والوضوء أيضا من البحث، فهو ينكر عليه اقتصاره على الوضوء. فأي شيء عندك في هذا؟ عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له أنه كان عليه أن يغتسل، لأن عمر سمع رسول يقول: من أتى الجمعة فاغتسل. بعض العلماء يقولون ليس في الحديث أو في ما فعل عثمان دليلا واضحا على أن عثمان لم يكن اغتسل في ذلك اليوم، وهذا صحيح، لكن الذي تبادر به عثمان لعمر من عمل عثمان لما قال أنه ما كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأ لأنه لم يغتسل، مع أنه من الممكن، وهذا ما يقع معنا كثيرا، نغتسل بعد صلاة الفجر مثلا أو ضحوة ثم ينتقل وضوء أحدنا، فلا يجد سبيلا إلا أن يتوضأ لأن الصلاة لا تصح. يمكن أن يكون هذا الذي وقع في عثمان بن عفان، ثم أقل ما يقال إنما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل او لم يغتسل امر مطوي عندنا، لا نستطيع ان نقطع بجواب بانه كان اغتسل او لم يكن اغتسل. ولذلك فليس في ذلك دليل لاحد الفريقين اطلاقا، لكن الدليل الواضح كما ترون هو في انكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان انه ما كان منه الا ان سمع الاذان وتوضا، فانكر عليه اقتصاره على الوضوء وهو يعلم كما يعلم عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتى الجمعه فليغتسل. وهنا شيء لابد من التنبيه قبل انهاء الجواب، وهو ان غسل الجمعه ليس شرطا من شروط صحه الصلاه، وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة. ومعنى هذا أن رجلا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ ولم يكن فعلا قد اغتسل فصلاته صحيحة، كل ما في الأمر أنه قصر بتنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم، من أتى الجمعة فليغتسل. وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء، وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدا وجوب غسل الجمعة كما تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة. وفي نهاية المطاف أذكر بناحية حديثية، إن الأحاديث من القسم الأول متفق عليها ما بين البخاري ومسلم هي صحيحة اتفاقا، بينما الحديث الآخر ما استطعنا أن نجد له إسنادا صحيحا، وكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتبة الصحة بمجموع الطرق. فإذا ضاق الأمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من أحاديث والقسم الآخر، إن ذاك رجع إلى الترجيح بينها، ولا شك ولا ريب أن القسم الأول هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولا من أنها أحاديث عديدة، وثانيا أنها جاءت صحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف الحديث الأخير. أما بعد الصبح، نعم، أما قبل الصبح فلا، ولو اتخذ وضوء سبق، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.